منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لعلنا اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن الطوارئ المتعلقة بأحوال المصلي. الطوارئ المتعلقة بأحوال المصلي. المصلي إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. بالنسبة للمسألة المتعلقة بالمأموم، إذا انقطع صوت الإمام، وهذا يحدث في بعض المساجد، تنقطع الكهرباء، جهاز الصوت يكون فيه نوع من الخلل فينقطع الصوت عن المأمومين، فهؤلاء في الواقع يشرع لأحد هؤلاء المأمومين أن يجهر بالتكبير حتى يبلغ الآخرين. فإن لم يفعلوا هذا الفعل فصوت الإمام لن يصلهم في الواقع، فهم يخيرون بين أحد أمرين: إما أن ينفرد كل واحد منهم، أن ينفرد كل واحد منهم، وإما أن يقدموا أحدهم، خاصة إذا كانوا مثلا في قسم منعزل عن المسجد فهم لا يستطيعوا أن يأتموا به. إن كانوا في قسم منعزل عن المسجد كأن يكون دور علوي مثلا وانقطع الصوت فهم لا يدركون ماذا يقول الإمام، يكون أحدهم إماما يقدم أحدهم يتم بهم الصلاة، صلاة الجماعة، وهذا هو الأولى، يتقدم أحدهم ينبري ويتم الصلاة حتى لا يقع المصلون في اضطراب. إذا تبين للمأموم أن إمامه مبتدع، أنه يصلي خلف مبتدع، في الواقع هنا أهل العلم يميزون بين البدعة، هل البدعة مكفرة أو ليست مكفرة؟ إذا كانت بدعة مكفرة فهنا لا يجوز له أن يتم صلاته ولينصرف، عليه أن ينصرف. ولا شك أنه ينبغي للمأموم أن يبحث عن الإمام كلما كان أتبع للسنة، لا شك أنه أولى. لكن إن كان عند رجل بدعة ليست بدعة مغلظة، عنده هو الرجل، أتكلم عن ذات الإمام، ليست بدعة مغلظة، هذه البدعة قد يكون عنده خلاف في مسألة الأسماء والصفات أو شيء من هذا القبيل، فهنا يقال يصلى خلفه، خاصة إذا لم يوجد آخر، إذا لم يوجد شخص آخر فإنه يصلى خلف هذا الإمام حفاظا على الجماعة، حفاظا على الجماعة. أما إذا وجد غيره فلا شك أن الصلاة خلفه أولى. إذا وجد المصلي فرجة في الصف الذي أمامه، هذه حركة مباحة أو حركة مستحبة، لأن فيها إتمام للصف الذي أمامه، ومرت معنا سابقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بات عند خالته ميمونة ثم تم بالنبي عليه الصلاة والسلام واصطف عن يساره، حركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعله عن يمينه. مسألة أخرى، ماذا لو وجد أو يعني لو أن المأموم علم بوجود ناقض أو مبطل للصلاة في الإمام؟ المأموم مثلا رأى أن جزءا من بشرة الإمام لم يصله الماء، نفترض أن رجل صلى مع صديق له واصطفى في الصلاة وقد كان توضأ قبل قليل، ثم رأى أن هذا الذي بجواره لم يغسل كامل يده، هل يجوز له، هل يتم الصلاة مع أن الآن الصلاة لم يتم فيها الوضوء، هل يتم الصلاة؟ لو أن جماعة مثلا اصطفوا وإمامهم مر كلب أسود من أمامه وانقطعت صلاته وهو لم يبصره بينما المأمومين أبصروه، هل يسكتون أم أن ينبهوا؟ الواقع إذا كان القاطع، إذا كان الأمر الذي يقطع الصلاة في حق الإمام مبطل من مبطلات الصلاة، مثل هذا الكلب الأسود الذي مر من أمام الإمام، فعليهم أن ينبهوا ويقولون انقطعت الصلاة، عليهم أن ينبهوا ويقولون انقطعت الصلاة. إن كان القاطع أنه لم يغسل عضوا من أعضائه وهم يدركون حقيقة ومتيقنين من ذلك، فأيضا ينبهوا ويقولون انقطعت صلاتك. أو أنه لك أكل لحم جزور وصلى، فأيضا يقال انقطعت الصلاة بسبب أكل لحم الجزور. أما إن كانت النجاسة خفيفة فهنا عليهم أن يصمتوا وأن يتموا صلاتهم. هذه فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بصلاة المأموم. صلاة المنفرد، لو أنها أقيمت الصلاة وهو يتنفل الآن في السنة أو تحية المسجد، فهنا إما أن يكون أدى ركعة شرع في الركعة الثانية أو ما زال في الركعة الأولى. إن كان في الركعة الأولى فلا بد أن يقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالأفضل في حقه أن يقطعها. ويشرع أيضا له لو كان في الركعة الثانية اقتداء بهذا الحديث وعملا بهذا الحديث، حتى لو كان في الركعة الثانية، وخاصة إذا علم أن الإمام أن الإقامة سريعة والإمام يكبر مباشرة فسوف تفوته تكبيرة الإحرام، فهنا يقال في حقه إن كنت تعلم هذا فعليك أن تقطع الصلاة سواء كنت في الركعة الأولى أو الركعة الثانية. لكن إذا كان يعلم أنه سيدرك وهو في الركعة الثانية فعليه أن يصليها خفيفة، أن يخفف الركعة الثانية حتى لا يبطل صلاته. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ويتم الصلاة ثم يدرك الركعة أو تكبيرة يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذه بعض المسائل المتعلقة بأحوال المصلي، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.